شوف، صلي على النبي يا بطل. هتعمل 3 حاجات. اول حاجة لازم تنوي انت بتذاكر ليه، تبقى عايز وجه الله سبحانه وتعالى. ما تذاكرش علشان دنيا، الدنيا زائلة، يبقى ذاكر عشان ترفع راية للدين، علشان تخدم الدين، علشان تعف نفسك بالحلال، علشان وجه الله سبحانه وتعالى، عشان تدخل الجنة. دي نية ربنا ينزل بها مدد ويساعدك، ده أول حاجة. تاني حاجة، ما تخليش المذاكرة هي كل حاجة في حياتك، لازم المذاكرة دي يبقى لها قسط، حتى لو القسط ده كبير من يومك، لكن ما تبقاش هي كل حياتك، لأن اللي يدي جهده كل المذاكرة بيتجيله السقامة والملل ده. آخر حاجة، لازم تستعصم بالله من العين، لازم تذكر ربنا كتير، لازم عندك أوراد من الذكر، تمسك كتاب حسن المسلم وتقول كل أذكار الصباح بعد الفجر، وتقول كل أذكار المساء بعد العصر. لما تواظب على الأذكار دي وتذاكر الكتاب كله عشان تعرف كل ذكر يتقال في وقته، الذكر ده يصرف عنك العين والحسد، ويصرف عنك الشياطين، ويعينك على المذاكرة. انت هتبقى انسان تاني خالص لو عملت الـ3 حاجات دول. انوي انت بتذاكر ليه، ونظم وقتك، وما تخليش كل اليوم للمذاكرة، خلي في جزء للراحة، جزء للعبادة، وجزء ليه لازم تصلي الصلاة الـ5 في المسجد، لازم توصل أرحامك، لازم تخدم أمك وأبوك، وتبقى بار، لازم تصنع المعروف. تالت حاجة، اذكر الله كثيرا، خلي معاك دايما كتاب حسن المسلم لحد ما تصم وتحفظه عن ظهر قلب. الكلام ده يعينك على الاعتصام بالله عز وجل، ويصرف عنك شر العين وشر الأذى وشر الحسد وشر الشياطين وشر الأمراض. وربنا يوفقك ويفتح عليك.